الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ إليك من حولي ومن قوتي إلى حولك وقوتك. اللهم استخرج مني ما ينفعهم. اللهم بلغ عني أرحم الراحمين. اللهم نتوسل إليك بهذا العمل أن لا تخرج منا أحدا إلا فرجت همه وغفرت ذنبه ويسرت أمره. اللهم اهدي بناتنا وأبناءنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ننطلق إن شاء الله في انتظار حضور بعض الحيان، لأن المطبوعات الأولانية والإعلان بالدرس علقناه في جامع الإمام سحنون، وراه ثم برشا سألوني علاش غيرت، راه ما ثماش حتى شبهة غيرت، مجرد عن مكيفات فقط، لأن المسجد هذاك ما فيش مكيفات، وهذا بطلب من بعض الأخيات، هذاك علاش غيرنا، راهو كل المساجد راغبة في العلم هدايا ومعاونين إعانة كبرى وجزاهم الله كل خير. وخير ما نفتتح به هذه الجلسة إن شاء الله، نعطيه فرصة للوليدات اللي بدأوا في المادة في إملاء القرآن في هذا المسجد. وليدات الحمد لله يقرأ في كتاب الله هذا الأحد في صلاة الفجر وقبل أذان الفجر، ويوم السبت قبل أذان المغرب، وبعد ما بين الأذان والصلاة وبين الأذان وصلاة العشاء بين المغرب والعشاء. ولهذا نتمنى للخيان يشجعوا وليداتهم ويرحبوهم بالوليدات هذوما. والحمد لله حفظوا اليوم كمتوا حزب من سورة البقرة، أمشي خرجين وليد ويقرأوا تو بزوز روايات، يقرأوا بالروايتين ورواية سيدي ورش رواية لولا قالون أول حفص، يخرجنا الوليد منهم أصغر وليد شقرنا بعض الآيات في انتظار حضور الخيان. أي الشيخ أبو بكر بسم الله عاونوا حط لك الميكرو بالله. افتتحوا الجلسة إن شاء الله بعشر آيات من سورة البقرة، ننطلق إن شاء الله في الدورة العلمية دي. بسم الله قرأنا بالرواية الأولى والرواية الثانية سيدي واش انطلق. صدق الله العظيم. تعودوا من بريويت ورش ألف لاميم المد يعرفوا، أما أنفس بقديم يمشي عمل ستة حركات، لو تنجم تعمل بستة يعطيك الصحة. تقرأ من سيدي ورش لو. والذين يؤمنون بما أنزل إليك بصيرهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أحسنت، صدق الله العظيم، أحسنت ودي ما شاء الله، فتح الله عليك، الله يجعلك من أهل القرآن. بسم الله، فننطلق إن شاء الله في الدورة المباركة إن شاء الله مع ترغيب لبعض الخيال في طلب العلم اللي مش يواصلوا معانا إن شاء الله ندخل في الدورة هذه. راهي الدورة فيها امتحانات وفيها تسجيل وتقيد معلومات وتسجل الدرس، وراها تكوين أكاديمي، يعني فيها بحوث وفيها تنظيم وفيها قواعد وفيها أصول. حبك تتخرج من الدورة هذه وقادر إن شاء الله باش تحل أي مسألة في باب المعاملات. عن عبد الله بن عمرو قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، كما الوجوه الطيبة صليت ذو المغرب، فعقب من عقب ورجع من رجع. وهكذا أحوال المساجد إلى قيام الساعة، ناس تخرج وناس تقعد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر ثيابه عن ركبتيه، باش يعطيهم البشرة هذه. وهذه بشرة لأمة النبي محمد إلى قيام الساعة، لكل من صلى المغرب وبقي في بيت الله إلى صلاة العشاء. هنيئا لكم بهذه البشرة من حبيبكم محمد. للحاضرين الآن، أنتم الآن لكم هذه البشرة من شكون؟ من الصادق الأمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معشر المسلمين، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول: هؤلاء عبادي قضوا فريضة وينتظرون أخرى. رواه الإمام أحمد. وروى البخاري من حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقبل ثلاثة نفر إلى المسجد. حدث النبي محمد في الأمة على أحوال المساجد إلى قيام الساعة. شوف التليفون بالله تو تبع السكينة، الله منزل عليه السكينة رب الرحيم. إذن فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شيعتي هذه البشرى وحالة المساجد إلى قيام الساعة. حالة المساجد ثلاثة أنواع، الله مجعلنا من خيره مرحم الراحمين. وفي المسجد حلقة ذكر، وفي المسجد حلقة ذكر كما الحلقة الشارة الطيبة هذه. فأقبل اثنان وذهب واحد، ثم زوج بقى، ثم واحد خرج. أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، ثم واحد جام اللول بالكل قعد. وأما الآخر فجلس خلفهم في دخل. وأما الثالث فأدبر ذاهبا، والثالث خرج. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم اللي جام اللول بالكل فآوى إلى الله فآواه الله، اللهم اهدنا واحمينا يا رحم الراحمين يا رب العالمين. وأما الآخر جلس من قوم تالي ما حبش يقدم باش ما يحرش العباد. وأما الآخر فاستحيا الله منه. وفي حديث آخر أن الله إذا استحى من عبدي فلا يرد له طلبا. اللهم نتوسل إليك بهذا العمل للحاضرين جميعا في أولهم وآخرهم. اللهم لا تخرج منا أحدا إلا فرجت همه وغفرت ذنبه ويسرت أمره وهديت بناتنا وأبناءنا يا أرحم الراحمين، وشفيت مرضانا ورحمت موتانا يا أرحم الراحمين. وأما الآخر الذي خرج فأعرض الله عنه. اللهم لا تعرض عنا يا أرحم الراحمين. وروى البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم. رأوا العلم يسيك شكيت وتقعد في دارك، يجب تجتهد وتتعلم. والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا. تميش نهار واحد يتمنى روحه في المستقبل ربي رايد بيك خير ولا رايد بيك شر، اللهم استرنا يا ارحم الراحمين. هذا في الغيب نجم تعرفه، نجم تعرف، لان لم يخبرنا به النبي محمد فهو الصادق الامين. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وانما يخشى الله من عباده العلماء. هذا حديث حبيبكم محمد. نعطيكم بشرى زاد عظيمة. عن ابي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. وانتم ان شاء الله من اهله، كل واحد شاف طريق يلوج على شنو يحب يتعلم حويجه. من سلك طريقا يلتمس فيه علم، والله يا اخويا لو تسمع الحديث هذا بقلبك وتعرف اللي يخبر فيك بالبشره هذه هو حبيب الرحمن سيدنا محمد. بحول الله ما عادش تخلف عن حلقه، اي حلقه فيها علم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ورضا الملائكه من رضا من؟ من رضا الله. وان العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كل واحد ينجم يكون عالم وينجم يكون عابد. عابد يعني موش عابد، والآخر عابد وموش عابد يعني عبادته عادية، والآخر عابد. ما نحكيوش على له عابد وله عالم، مش نعمل مقارنة من حبيبنا محمد بين العالم اللي عادي في عبادته وبين العابد. يعني شيفته الأساسية شدة العبودية وكثرة العبودية لله. قال رسول الله صلوا على رسول الله: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ثم فرق ما بين الرسول وبين واحد من الأمة ولا ما ثمش فرق؟ فما بالك مش أي واحد، أدنى واحد من الأمة، يعني أبعد واحد، وهذا أعظم الناس قربا من الله وهو رسول الله. فضل العالم على العابد كفضل رسول الله على أدناكم. ثم قال: ولي بشرى نحبكم العلم ذي تتعلموه إن شاء الله، والدورة العظيمة دي تعطوا من الحلال والحرام، لكن نحبكم تعلموا الناس الخير ذي. تعرف كل واحد يتعلم العلم ذي ويبشر به الناس ويعلم به الناس، اسمع للنبي محمد صلوا على رسول الله: إن الله وملائكته، شكون؟ الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة. أو حديث النبي والدليل أنه حتى نجم تجر وتنصب وتر، تقول حتى النملة حتى النملة حتى النملة، كل واحدة كل واحدة عندها إعراب خاص بها. النبي محمد قال حتى النملة في جحرها، تستعمل النملة في جحرها بأمر من رب العالمين تصلي على اللي يعلم الناس الخير، لا إله إلا الله. حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. الحمد لله رب العالمين. رواه الترمذي وقال: حديث حسن حسن صحيح. أخواني، إن شاء الله الغاية من هذا العلم وهو فقه المعاملات، إن شاء الله تبيين قيمة هذا العلم والغاية منه، وهو رضا الله بتتبع الحلال واجتناب الحرام. وقتاش ربي يرضى علينا؟ لما نتبع الحلال ونبتعد عن الحرام. ثانيا، طرح مسائل في الدورة هذه إن شاء الله تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تركوا لنا فقها وعلما في كل باب من أبواب المعاملات، وكأنهم يعيشون الآن بيننا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نحب نعرف البنوك كيفاش؟ البنوك موجودة في عهد الرسول؟ نعم. نسأل الرسول: يا رسول الله أعطينا كيفاش يكون البنك الآن بما يرضي الله ويرضي الرسول. تلقى في أحاديث رسول الله تأسيس بنك إسلام وحيد الله. هذا هو اللي ندرسوه اليوم. شركة ليزينج، نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش الشركة دي ليزينج تكون حلال وكيفاش تكون فيها ما يغضب الله. ويعطيك الرسول وكأن هالعقود متاع الشركة عرضت بين يدي رسول الله. مش مش اجتهاد وتحليل علماء، لا، مباشرة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هالبلوات هذية، هالسكوك هذية، رأي موجودة تو، شنو حكايتها هذية؟ فيها 3000 ونمشي نبيعها، يعطيني يقول لي نحيلي منها 10%، ونزل السعر نفطر بها ونمشي فلوس، ولا ندخل بارفيميري نشري بها أي حاجة، ولا نمشي نبدلها فلوس، أو ينقص لي 10%، يا رسول الله، هذه شنو؟ هذه موجودة في عهد النبي، والذي لا إله إلا هو، أول من أحدث هذه السكوك بهذه الصورة 100% هم أصحاب النبي محمد، ووضعوا لها قانون، ووضعوا لها فكرة، وقالوا لها كيفاش تتعاملوا بالسكوك هذه، بل هي سكوك طعام، وإلى الآن تلقى تيكي ريستورانس. في عهد أصحاب النبي محمد، ذكر الدين الغيب، هذا غالب، ما نعرف عليه شيء. سيدنا محمد أصحاب النبي عملوا هالبنوات هذه، نعم عملوا هالبنوات هذه، واعطاونا فيها الأحكام الفقهية نتاعها، اللهم علمنا يا أرحم الراحمين. كل ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في فقه المعاملات كان الغاية منه دفع النزاع بين الناس ودفع الضرر. أي معاملة فيها منع، راهي الغاية منها منع شنو؟ النزاع والضرر. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. فكل معاملة أدت إلى نزاع فهي حرام، فكل معاملة أدت إلى نزاع فهي حرام، وكل غرر حرام. واحد غرر بي، قال له غرر علمي على قد ناس، إنسان أمي ما يعرفش، عملوا بي، داروا بي، غروا بي، وكل ضرر حرام. والقاعدة اللي تقول القانون لا يحمي، لا، ما عندناش في ديننا، باش نشوفوا في فقه المعاملات شرع الله يحمي حتى المغفلين. الله محمينا يا ارحم الراحمين، ما باش نبدلوا هالقوانين الموجوده توا، القانون يحمي المغفلين، قلب في الشرع لا، عندي قاعده اخرى، مش نشوفوا في فقه المعاملات كيفاش يحمي حتى المغفل مسكين الغالب على قدر علمه، هذاك هو داروا به الناس وحصلوه نسيبوه، لا، الشرع ما يسيبوش ويحميه ويعطيه القانون نتاعو كيفاش يرجع ما ضاع منه. هذا هو العدل، اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. وان البيع في الدنيا يا اخواني لا بد ان تنظر من خلاله الى بيع الاخره، وان التجاره في الدنيا يجب ان تقودك الى تجاره مع شكور مع رب العالمين. قال تعالى: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يعني ثم بيع وشراء وثم تجارة، يلزم بيع وشراء في الدنيا، والتجارة تنظر له من خلال بيع والتجارة مع شكور. إذا لما تتعامل مع واحد في التجارة في البيع فأنت تتعامل مع من؟ مع الله. فاحرص وانتبه عشان تتعامل وحيد الله. هذا اللي يحب يدخل هنا الفقه الإسلامي، فقه المعاملات. ما نحبكش تجي هنا وتنظر لنا قواعد وأصول وتتعلم واللي يزيد شنو والبنوك والمعاملات والصرف، نحبك تنظر نظرة أخرى. أنك لما تتعامل مع البيع والشراء، ولا تتعامل مع العقود، ولا تتعامل في التجارة، ماكش تتعامل مع بشر، تتعامل مع شكون؟ مع رب العالمين. فانظر أمرك. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. المعاملة في الدين، هذا الفقه المغيب، فقه شنو الغاية في المساجد؟ فقه المعاملات. العبادات تلقى موجود فقه الصلاة والصيام، خاصة في المنابر، كل مناس بيجي صيام ينتصر فقه الصيام، جي الحج فقه الحج، جي الزكاة نحكي على الزكاة. أما فقه المعاملات لا تلقى فوق المنابر، لا تلقى في المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المعاملة في الدين لها فقه عظيم. أما قول البعض حديث الدين المعاملة، معروف الكلام هذا، الدين المعاملة، فهذا كذب على النبي محمد فليس بحديث. معلش عملتكم قصدا أن الدورة هذه رأي مش أي أحاديث هكذا نجيبها، لا، يجب تكون مبنية على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة. فالحديث المنشور بين الناس الدين المعاملة هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الدين بما فيه المعاملة مبني على الأخلاق، وكل معاملة بلا أخلاق فهي ندامة وخسارة. وإنما الدين كله ماذا؟ أخلاق. فمن زاد عليك في الأخلاق فقد زاد عليك في الدين. روى مسلم عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. هذا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: البر حسن الخلق. إيه يحكي عن البر؟ أنا مش يحكي عن الدين، وإحنا قلنا الدين كله شنو؟ كله أخلاق. الرسول قال: البر حسن الخلق. ولو سألنا القرآن عن البر وجمعنا مع جواب القرآن حديث النبي عن البر لتبين لنا أن الدين كله أخلاق. إيش قال الرسول؟ البر حسن الخلق. نمشي للقرآن شنو البر شنو؟ ما هو البر؟ اشتلقى البر هو كل الدين، عقيدة وعبادة ومعاملات. نمشي للقرآن. قال تعالى: ليس البر، شي حدثنا ربي على شنو؟ عن البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، عمشي فسرنا ربي البر اللي يفسر هنا الرسول شنو؟ البر حسن الخلق. النحي والبر نسر عليه القرآن. ليس البر رواية سيدي حفص على أساس أنه ليس من أخواتي كان، واسم كان يجب يكون مرفوع، يجب يكون مرفوع، فالأصل ليس البر. وهذه رواية سيدي قارون اعتبر البر أنها اسم ليس مرفوع، لكن سيدي حفص ليس البر أنها البر هي خبر ليس مقدم والاسم ليس مؤخر، فما بعد البر هو الخبر وما قبل البر هو الاسم. هذا عن سيدي قارون. عن سيدي حفص: ما بعد ليس هو الخبر وما بعد هو الاسم، فاسم ليس مؤخر. سبحان الله، شوف كتاب الله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا إيش نوع ذلك؟ عقيدة. البر يحكينا عن العقيدة. ندخل تو الأعمال الصالحة والمعاملات. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. شنو هذين؟ عبادات. وآت الزكاة والموفون بعهدهم. المعاملات الاجتماعية والمعاملات المالية. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا كله البر. هذا هو كله البر. والنبي قال: البر حسن الخلق. فيصبح الدين كله أخلاق. فمن زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في الدين. اللهم حسن أخلاقنا وباعد عنا النزاع والفرقة واجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. باهي يا أخواتي، مش نطرحوا تو بعض المسائل تبين قيمة هذا العلم، بعض المسائل تبين قيمة هذا العلم. المرابحة للآمر بالشراء، شنو القضية هذه؟ واحد يحب يشري دار ودي يشري كرك، موش قادر شهر ما عندوش فلوس، حاضر يمشي للبنك، البنك قادر للتمويل، سكرنا التليفون تعمل مزيه، اللهم انزل علينا السكينه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، لا اله الا الله محمد رسول الله. يمشي للبنك يقول: راني انا نحب نشري الدار ولا نشري كهرباء بالتقسيط، مانيش قادر. ثم نوع يعطيك الفلوس، يسلمك شيك 40 مليون ولا 50 مليون باش تشري هاك الكهرباء ولا تمشي تشري الدار. وقت 50 مليون تعوضها للبنك على 20 سنة ب 80 مليون ولا ب 90 مليون. هنا البنك اعطاك فلوس ومش رجع لك شنو؟ مش ترجع لها شنو؟ فلوس، مال مقابل مال، يعني فلوس مقابل فلوس، نقد مقابل نقد، هذا ربا صريح واضح ولا شبهة فيه. ثم طريقة أخرى، تمشي للبنك اللي هي يسمى المرابحة للآمر بالشراء. تمشي للبنك تقول لهم ثم دار فلانية قيمة 80 مليون و 100 مليون وذكرها كذا وكذا حب نشريها. البنك الإسلامي ما يمشي يعطيكش أنت الفلوس، يمشي هو يشري الدار هذه، يشري ويملك ويجي بعد بحالك أنت بالتقسيط، اشتريها ب 80 مليون يبي حالك انت على 120 مليون على 15 ولا 20 سنه ولا 130 مليون اللي مش تفهموا عليه. هالمعامله هذه صحيح بعدت شوي انه فلوس مقابل فلوس، ولا فلوس مقابل شنو؟ مقابل دار، فلوس مقابل كهرباء، لكن فيها شبهه. الشبهات مش نحكيكم عليها، مش يعني هي ممنوعه، لا، مش نبين لك الفقه الاسلامي كيفاش يحل، كيفاش يحل المشاكل. هذه المعاملة هذه تسمى المرابحة للآمر بالشراء، احفظها التسمية هذه والمعلومة هذه. أما البنك تمشي تشري الدار تملكها تولي ملكها بعقود رسمية، ثم وهي ما تمشيش لها مباشرة الدار إلا ما جاها أنت تقول لها رانا نحب نشري الدار الفلانية، تمشي هي البنك تشري ثم بعد ذلك تبيع حالك أنت. شنو هو الإشكال في هذا؟ الإشكال أن البنك لم يرغب في شراء السلعة، مش راغب فيها السلعة، والدليل هو مش يشريها من الأول. ونية الشراء هي منعدمة ولا موجودة عند البنك من الأول؟ منعدمة، منعدمة أصلا. وما اشترى إلا لما طلب منه العميل أو الحريف ذلك. هذه شبهة ولا مش شبهة؟ شبهة الأولى، مش الرد عليها. أنا متمسيش تسمع مني شو بتقول له شيء حار، لا اسمع استنى معايا الدورة إن شاء الله ما يعطلكمش التليفونات على ذكر الله. أنتم الآن في ذكر، في حلقة ذكر تحفها الملائكة، إن شاء الله ربي يجعل لنا نبينا طريق إلى الجنة إن شاء الله. ثانيا اشتراها بمبلغ معجل، البنك اشترى الدار بمبلغ معجل وباعها للحريف بمبلغ أعلى ثمنا بالتأجيل، وكأنه أقرضه مبلغ مالي من المال وسيرجعها إليه شنو بزيادة. وهذا عين الربا. شنو عين الربا؟ أن يسلف 50 مليون ترجع حالي، أما في عود مش يسلفني فلوس، وكأنه في الدار ثم تحايل على العمالي كانوا مش يشريها ومن بعدك بحالي، في عود مش يعطيني 50 مليون ونرجع حالي 80 مليون، ولا يعطيني 100 مليون ونرجع حالي 120 مليون. يعرف هذه حرام، مدام حرام أي تنجيبه ثلاث أخ. هذه الشبهة مش يعني ممنوع، مش يعني حرام، أنا نعطيك في الشبهة وتفكر كيفاش باش يرد عليه. في عود مش يعطيك، لا يمشي يشريها ومن بعد يبيعها، ما عمل حتى شيء، مجرد عقد بيع ويشريها وبعد بيع لك أنت. هذو هما الشبهة في القضية هذه. ما هو دليل الجواز؟ والعجيب أنه أول واحد جابها الفكرة هذه وبعثها للناس في كتابه هو الإمام العظيم الشافعي رحمه الله. المعاملة موجودة في البنوك، بنك كذا، البنوك الإسلامية الغالبية تعاملوا بها. أول واحد أعطاه الفكرة هذه وأشار لها في كتابه، ومعروف في كتابه شكون الإمام؟ الإمام الشافعي. وكانت مغيبة ومش موجودة إلى عام 1970 إلا باحث في مصر يعمل في الدكتوراه نتاعو سريع اكتشفها بالصدفة المعلومة هذه في كتاب الشافعي، وانطلق منها وعمل منها دراسة واعطاها للناس وتلقفتها مجامع الفقهية في العالم وتعاملت عليها اجتماعات فقهية في الدول العالم الكل. كانت مغيب ولا واحد اقرأ، موجودة أما ما انتبهتش لها العباد، يفيق بها شكون؟ باحث عادي. سبحان الله، ربي سبحانه لما يسهل الأمة، اللهم يسر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. به هذه الشبهات بعد بتبيع في الدورة باش نردوا، باش نردوا على شنو الشبهة الأولى؟ أن البنك ما عندوش نية الشراء، نية الشراء من الأول منعاد ما ثماش، ما شراء إلا ما جيتوا أنت. ثاني حاجة شراء 80 مليون وأنت مش ترجع له قداش؟ 120 مليون. هذه نصوص الشبهات مش نردوا عليها إن شاء الله. الليزينج، ما اسمه هذه المعاملة في فقه المعاملات؟ لما طرحت المسألة اسمها للجنة من الغرب، أول ما طرحوا بها طرحوا بها الغرب، عنده مشكلة في جماعة الليزينج. شنو هو المشكلة؟ يقول لك أنا كي نبيع له بالتقسيط ونعطيه عقد ملكية من الأول وضمن سيد، شنو هو الحل؟ يا أخوي أنا نعمل الطريقة، نعمل له كاري ولها كاري ولها بيع، عقد فيه زوز عقود، شنو اسمها؟ التأجير المنتهي بالتمريض. تأجير منتهي بالتمريض اللي هي الوقت اللي تكون أقوية اللي بعد 5 سنين أو 7 سنين أو 10 سنين توديك الكهرباء هذيك، بعد ما تنتهي تولي باش لو في شهر من الأشهر ما حبش يخلص ولا قص ما عندوش شهادة ملكية للكهرباء ولا للدار، الناس مفكها له في كل لحظة. بعد ما يخلص لي تحلت لي المشكلة هذه. إذا هي إشكال معقول منطقي، القاول له حل بالطريقة هذه. العقود هذه لما تطرح على الفقه الإسلامي نشوفها، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شنو المشكلة هذه؟ أن حبيبنا محمد نهى عن بيعتين في بيعة. ما معنى بيعتين في بيعة؟ يعني زوج عقود في عقد واحد ممنوع. يلزم كل معاملة عندها عقدها الخاص، لأن كل معاملة عندها شروط، عندها أبواب، عندها معاملات، عندها قوانين. فنهى رسول الله عن بيعتين في بيعة، فكل عقود تحتمل حاجتين مختلفين في عقد واحد فهي باطلة بنص حبيبنا محمد صلى الله عليه رسول الله. ترى نص بسيط نهى رسول عن بيعتين في بيعة، كلمتين خفيفة والله من جوامع كلمة رسول الله باش تحمي المؤمنين من الحرام، تحمي أمة النبي محمد من غضب الله. اللهم استرنا يا رحمة الراحمين. مش نغيركم، مش تحمي المسلمين من غضب الله فقط، لأنه غضب الله حتى في السيئات حتى في الحرام. لكن مشكلة الربا مش قضية حرام، مشكلة الربا قضية أخرى، الحرام سيئات معروف، مشكلة الربا يقول لنا حبيبنا محمد الربا اللي تعرف عليه باب واحد 70 مليون مقابل 100 مليون، زوز مليون مقابل زوز مليون، هذا هو الربا اللي نعرفه. أنا تتسلف مرباك وترجع لك بالانتيريش، لا، مش اكتشفوا أن الربا قضية أخرى. يقول النبي محمد الربا 73 باب، لا حول ولا قوة إلا بالله. أدناها أخف باب اللي خفيف على الأمر، عقابه متاعه بسيط. مش تفهم أنت الحديث هذايا نهى عن بيعتين في بيعة مش باش يحمينا من السيئات ومن الحرام، مش يحمينا من حاجة أشد من الحرام. الحرام درجات اخوان. شو يقول سيدنا محمد؟ أقل باب اللي خفيف على الأمة، ربي يرحم به الأمة شوي من رحمته سبحانه، شنو؟ كمن وقع على أمي، يعني يوم القيامة تقابل ربي بهذا الذنب. هذا أبسط أيوك الفلوس اللي تعاملت بها هذه 3000 دنانير قبل يتعاملوا بالدرهم، الدرهم بالفضة، والدينار بشنو؟ بالذهب. يعني دينار يعني في عدد معين من الدراهم. إينا مليون قداش في من الدرهم؟ مئات الدراهم. شنو الحسبة اللي نحكيكم بها نحب نوصل هيكم؟ المليون قداش في من درهم؟ مئات عدد اللي يطلعوا يعني الذهب مش مضبوط بالضبط، أما مئات. يقول لنا حبيبنا محمد لما تتعامل بالربا في آخر الزمان مش ينتشر الربا، عمل لنا العملة أقل حاجة مش بالذهب اللي هي بالفضة، درهم وربا عند الله عقوبتها 36 سنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أنا ما أحكيش عن التعامل بالملايين وبعشرات الملايين وثمانين مليون وضارب المليون ومليار، ما أحكيش على هذا، نحكي عن حاجة بسيطة. درهم وربا حديث النبي محمد عقوبته شنو؟ 36 سنة. يعني الأمة تحت غضب شديد من رب العالمين. يعني واحد يعملها العملة المشومة 30 مرة وانت درهم واحد تجي أشد منه وربي غضب عليك أكثر من ذاك، شيء خطير. تخيل واحد يعملها العملة قديش 30 مرة، احنا قلنا 36 سنة يعملها 30 مرة، تصور واحد 30 مرة في غضب شديد كبير الزنا وناخذ درهم، هذا أشد غضبا. لا إله إلا الله، مسألة خطيرة إخواني، وهذه غايبة على الأمة ما يعرفوش. أنا نبيع ونشرب الأرض ربي لا وتبيع. كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك جهلت أم علمت؟ هذا عمر مشني أنا وأنا، فإن قلت علمت قيل لك ماذا عملت فيما علمت؟ اللهم أعنا على تبليغ هذا العلم يا رحمة الرحيم، مسخر من الرجال الطيبين أن ينشروا هذا العلم هدايا. والله الذي لا إله إلا هو هذا كتاب الله أقسم عليه أمام رب العالمين في بيت. لما بديت في السلسلة فوق المنبر رأيت في هذا المسجد والناس هاب وثم حاجة تطاردهم وأنا لا أدري ماذا يطاردهم، وأنا أمام المقبرة أشوف العباد هاربة وتأوي إلى هذا المسجد. كانه حاجه هجم عليهم وما لقاوش ما والا هذا تبعني بلا يا اخوي ما تخليش عليه. والناس هربوا داخله الى هذا المسجد. فاولوا في المنام قلت يا فرعون ان الناس هاربون من الحرام الى العلم. لانه بديت في الدوره هذه وانا فوق المنبر عملتها في هذا في المسجد. اكليش اللي وراها شنو الحرام وهما اوين شنو للعلم. حتى لما قدرت انه باش نعمل في جامع صحنون وعملت لك مطبوعات ولصقناها في جامع صحنون وفي جامع الكل يا ابا الله انا ابي بدل. ويجيني تليفون من مجموعه من حمام الشط عن طريق خونا محمد او الجاد سناي يبلغوني من حمام الشط يحبوا يقدروا راه ما ثماش مكيبات يا ابا الله الا باش تطبق الرؤيه اللي ريتها كما هي في هذا المسجد. وحيد الله رانا طبعناها المعلقات ولصقناها في جامع صحنون. وانا واحد من جامع صحنون جاي بلغني راه ما ثماش مكيفات وانا درست في جامع صحنون ونعرف ما فيش مكيفات ما انتبهتش. يبين لنا ربي شوف هذا مضرب واشاره هذه ان الناس هارب وانا مش فاهم منش هاربين وهاربين الجميع يتدافعون لهذا المسجد. فالقي انا مهربين من شنو من الحرام الى العلم لانه في الجامع هذا حتى لما عملنا في جامع يا ابا الله الا انا تتبدل لهذا المسجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إذا الأشكال في الديزينك وغيرها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة والاسم فقط اللي هو شنو الاسم التأجير المنتهي بالتمليك. الاسم فقط يحمل شنو حاجتي الإجارة شيء وعند ذوابته والتمليك عنده قانون عنده ذوابته الأخرى هذه حاجة. والتأجير المنتهي بالتمليك يحمل عقد إجارة ويحمل عقد بيع. راح نشوفوا المشاكل هذيك كيفاش تحضر مش يعني خطر حرام لا لا ثم حلول شرعيه وتبدلوا هالناس هذوما ندلوهم على الخير وسهل هي عمليه بسيطه جدا. ثم بند واحد في الاخر في الاخر شنو هو الصعيب هو بند واحد. وانا قريت حطوا له بركه جاب له واحد العقود والشركات هذوما كيما ليزينك وغيرها عقود ودرستها شفتها الكل لقيتها ثم حوايج دين سهله ما يخسر منها حتى شيء لو يبدلوهم تصبح المعامله مع الليزينغ شرعيه والحمد لله رب العالمين. مش ندرسوها ان شاء الله اشهر مش ندوم الدوره هذه مش نوصل نشوفوا هالاشكاليات هذه. ثم شروط عقد الايجار يحمل شروط فاسده. اذا المشكله في الاولاني انه فيها زوج عقود في عقد يا مع عقد ايجاره ام عقد بيع. كيفاش نجمع ما بيناتهم خاطر هي مش عقد ايجار مش اجره عاديه اجره مبالغ فيها خاطر فيها نيت شنو انه مش بني منكم بعد ذلك. شنو حلها؟ يقول لك الفقه كيفاش تعمل؟ بمسألة بسيطة، صدقني مسألة ما تدومش حتى دقيقة. ببساطة تتحل المشكلة. أما الناس ما تعرفش فقط، ما يعرفوش كيفاش التفصيل في العقود هذه، مش يتصورها هي حاجة معقدة. يقول لك خويا عقدين في عقد أو بيعتين في بيع، كيفاش تحل هذه؟ لا لا مشكلة بسيطة جدا، والفقه أعطاك الحل وما تخسر منها حتى. واللي زين تطلع به خسرة حتى. وتحلها اللي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نعاونهم الناس ربما يعرفوش الشركات هذه لو نتصلوا لهم يمشون بعض الخيان ونعمل معهم جلسة راه نجم تبدلها شرعية وقانونية وما فيها حد شيء. هاو التبديل تعملها في الشر وما تخسر شيء يودي ما نخسر شيء وما يتغير شيء سبحان الله وما يدريش. وإذا كان احنا المسجد ما يدروش ومساكن يدريه اللهم علمنا يا رب العالمين. صارت عن طريق العالم الإسلامي وخذيتها منه يمشيوا للبنوك يجتمعوا معه يقول له والله يبدا يبكي مدير بنك عالم يبدا يبكي كيفاش تقول له الاحاديث هذه يعني انا واحد في الاحاديث هذه مش فايق الحرام هذا واحد يمشي ويقول له اخسر هاي الشروط سيره قال الله قال رسول الله وبدلت برشا بنوك عالميه بجلسات علميه مع بعض العلماء اصبحت بما قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شروط عقد الايجاره يحمل شرطا فاسدا محرما مثل الضمان على المستأجر. هاي المشكلة في الليزينغ. الضمان كله على شكون؟ على المستأجر. الكريدي، التأمينات، وصارت لها مشكلة كهرباء، ولا تحرقت، ولا تسرقت، ولا كذا، الشرع ايش يقول لك في باب الإيجار؟ مش ندرسوه، مش نعملوا جلسة كاملة باب الإيجار، ونقعدوا ثلاث حصص. الإيجار كيفاش في الشرع؟ في باب الإيجار يقول لك الشرع أنه السيد اللي ياخذ في الكراوات هذاك، ثم قعد الغنم من الغرم. ثم الغنم ثم الغرم غرامه يعني الغنم انا كنت تربح في كراويات سنوات تربح ومن باب العدل ان الغنم اللي تربح فيه انه لو جات مشكله للمستاجر هذايا تعطلت ضحيته في الماكينه هذيك انت تعاونه انك انت تتكفل بالعمليه هذه ما يضمنش هو يانك ما يضمنش يا خويا يولي متسيب هو ويعمل كما يحب ويعمل اكسيدون ويحرق الدورة. لا، يقول لك الشرع الا اذا تعدى او فرط. اذا كان هو مستاجر تعدى او فرط، يعني الغلطه الكبيره منه هو 100%، يتحمل هو مسؤوليته. في القضايا الاخرى مسكين تحرقت ولا اكسيدون ولا ما عنده فيه حتى مشكله الحكايه هذيك وما تدخلش فيها جمله وخرج عن نطاقه، التامينات كلها والضمان كلها على شكون؟ على المؤجر. وقريتها العقود هذه نتاعها كلها على شكون؟ على المستاجر. الى درجه انه لو تحرقت ولا صار زلزال ولا صار كذا وتفكت الان اللي يخدم بها هذيك مورد رزقه مسكين، ما يكفيش انا مورد رزقه تعطل، انا تحرقت ولا تكسرت وثم مش يقعد يخلص في الاقساط المتبقيه. الشرع لا يقول كذا. اذا كان مش هو عنده فيها بدون تفريط او بدون تعدي، ما دام مش قاعد ينتفع ما يخلصش. هذا هو العدي. والاخر شنو هو؟ ماخذ كراويات معاك مو رابح منها، هكذا الظلم من الظلم بالغرم. مش نشوفوا المشاكل هذه كلها. اللهم علمنا يا رب العالمين يا رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بيع الذهب بالذهب، بيع الذهب والفضه بالتقسيط، هذه مشكله كبيره. وقت عملت خطبه الناس كل شيء قال لي رانا غرقنا سوق السادة كلها كيك راه مش يسكر. مش مشكلتي قال مش يسكر، قال لي ما ندروش عليها الحكايه جامله. والله العظيم في بالي اخي تبيع اي حاجه معقوله اخي، باش نبيعها فريجيدير نبيع ثلاجه نبيع كذا بالتقسيط، معروفه بيع بالتقسيط. بل اول من شرع لبيع التقسيط هو حبيبكم محمد. تقسيط خصنا نبيع في التقسيط في عهد الرسول، يعني سومها تو كذا من بعد عامين تولي بسوم اغلى، واذا كانت تشريها تو تشريها بسوم ارخص، واذا كانت تشريها على 5 سنين السوم يغلى، يعني الاجل عنده تاثير في ارتفاع السعر. شكون تعامل بالمعامله دي؟ شكون؟ الرسول. ثم ولا واحد ينتبه له انه ثم في عهد الابن وعهد الخيم وعهد كذا ثم بيع التقسيط وثم شركات، كل شيء موجود. أما إحنا مشنا فايقين لأن الشرع دايا من تدبير رب العالمين، لأنه عليم ربي بالزمان اللي مش يجيته، فشرع لحبيبي محمد لكل ما يصلح لآخر الزمان. شكون بركة من العلماء يخرجون هالكنوز دايا من حبيبنا محمد؟ التقسيط اتعامل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش نقول لكم كلامك هيك، كي نوصلوا باب التقسيط نشوفوا الاحاديث ونشوفوا ايش قالوا فيها العلماء تبع نشوف شيء عظيم جدا. به الذهب سيدي منه كل شيء يعمل بالتقسيط. وين الذهب والفضه؟ ما تشريش بالتقسيط جمله. واذا كان شريته بالتقسيط فدخلت في الريبه، والذهب غالي ولا رخيص؟ صاغه للعرس قداش؟ 20,000 ما يبان ملايين. والملايين قداش فيها من درهم؟ والدرهم شنو عقوبته؟ 36. نقولوا شو من البركه ما عادش ثم بركه، والفلوس كل ملح وكل غني كل فقير، وناس كل واحده لهنا وناس كل تتسلف وناس كل في القروضات وناس كل في الماله. الله اعلن علينا الحرب. ايش من زلت استنى بعد اعلان الله الحرب؟ وقال هنا في القران ولا فاذنوا بحرب من الله ورسوله يا ايها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب. بلغنا ربي ولا ما بلغش؟ حبيبنا محمد بلغنا ولا قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل وها وها. شوف الكلمه ما دقة، ما قالش في الوقت ولا في المجلس نفسي، قال ها يعني خذوا ها، يعني مازال في يدك ولا هو اخذ في يدك. سبحان الله، يعني حتى دقيقه ما بينتهم. صلى الله على رسول الله. شنو الحكايه ها وها وها؟ جينا من بعد نكتشفوا ان القول العالم كامل مبني على الذهب يطلع ولا يهبط، وشاشات الكترونيه تشرى بالملايين. مره وانا صغير واحد عمل شاشه كبيره بالملايين شرى وعينه هكا ياكل ويعمل هكا ياكل ويعمل هكا يشرب الماء ويخز هكا الشاشه هذيك، سعر الذهب يطلع ويهبط منه ويعمل بالتليفونات بيعته وشريته. لا حول ولا قوه الا بالله. ايوه الرسول عنده علم في الوقت هذاك انه الامور مش تتولي متعلقه بالذهب يطلع ويهبط يطلع ويهبط. انت شريت من تو بمليون من بعد بعد شهرين طلعت ضربت طلعة كبيرة، يقول يا ليتي ما بعت لا حول ولا قوة الا بالله، كان خليت فلوسي تو، والاخر بعد ما ظهر ميت يا ليتي راني شريت كذا مش تولي كذا مش تولي. كانوا ثم غرر وثم مشاكل باش يخلونا من بلا يخليك انت متحصل ولا يخلي شاري متحصل بالوقت بسعر يومها. صلوا على سيدنا محارب اريد، وكل واحد يتعامل بالذهب بالترصيد ولا بالاجل ولا بالكريدي راه في الربا. شنو المخرج من اعطانا النبي المخرج؟ قالوا كيفاش تعامل؟ صلوا على رسول الله. جزور مش نعم خليك مسكر على كيك. ما اغلق الله بابا من الحرام الا وفتح ابواب. اللهم علمنا. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ولا بركة واحدة، بركات من السماء والأرض، والله بركة واحدة من رب العالمين تكفي العالمين. فكيف ببركات لقرية واحدة؟ فكيف ببركات لتونس؟ قلت لكم بركة من رب العالمين تكفي العالمين، فكيف ببركات لتونس؟ مش نفهمين دينا، مش نتعامل مع الله، نتعامل مع قوانين واتصال وكذا، وكأنه الإسلام ما جاش باقتصاد وما جاش بمعداد. علم عظيم عظيم عظيم جدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الآيات والأحاديث في الصرف يدخل إلى محل باش يصرف، صلى الله عليه وسلم يدخل إلى محل باش يصرف، يعطيه 20,000 وما عنديش ولا يفزر هيد بركة يجي ويخل. هكا الخلقية اللي خليتها أنت دخلت في الربا. اللهم صل وسلم وهذا قال النبي محمد، مش عطيك بالحديث، قال ولا تفترق وبينكما شيء، تصرف لا تفترق وبينكما. صلى على النبي محمد. النبي عارف مين مشي نتوقف نستحقوا فيه برشا للصرف والصرف والعملات وكذا وكذا وكذا. ونعطيكم حاجة، العملات الورقية 10,000 ما كانتش موجودة، هنا هنا من السنة التالية ما كانتش موجودة، موجودة كان العملات شنو المعدنية كهو تميش 10,000 و20,000 تميش هم. وحتى في الغرب حديثا لحاجتهم له، أول من أحدث العملات الورقية 10,000 و20,000 و100,000 عملة ورقية، أول من أحدثها أصحاب النبي محمد. ولا نعرفوا عليها في عهد الزبير بن العوام وعاملوه. وكش نعطيكم النص كيفاش فيها مبلغ مالي معين بالصرف، وتعطي هذيك يعطيك صرف. صلى على رسول الله. ما ندروش على الدين، كل شيء ما ضرب، كل شيء ما ضرب، هاو حتى تخير الصرادي عجلها من برها عملها حبيب أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولا تفترق وبينكما شيء في الصرف هذا يا. ثم شي يقول لك عليش بسعر يومها زادة، يزن بسعر بسعر يومها. هاو برشا سيدي صرفوا التو، ندروش على المعلومة دي كيفاش نعمل. يقول لك الفقه كيفاش تعمل، حتى وما عندوش أنا مستحق يقول لك غيرها، ما عاش تولي صرف، تولي أمانة، خلاها عندك أمانة للي نجيب. شوف الكلمة هذه، الكلمة دي تطهر، يحب يسكرنا أبواب الربا حتى في الألفاظ. صلى الله عليه وسلم. شفت المخرج شنو غير؟ خلاها عندك أمانة. صلى الله عليه وسلم. والمخرج هذا من النبي محمد، تغيير الحكاية والحلول هذه من الرسول صلى الله عليه وسلم. به مرة تدخل مش تصرف ناقصة 5,000 ولا 7,000، يقول أعطيني به هك دبس البرفان ولا كارت بتاع الشحن تكملة، معقول 20,000 أعطيتني 15 وعندك هالبطاقة الشحن هذه 5,000 مثلا، أعطيتني 15 وأعطيتني بطاقة الشحن ب 5,000، 15 و 5 قداش؟ 20، وأنت إيش أعطيتك 20؟ وأنت خليت مشي على روحك، ثم ربا ما فقتش بيت. هو السيد الصرف فيه منفعة ولا ما فيش منفعة؟ تعطيني 20 وتاخذ؟ لكن البطاقة أنت اللي باعتها قداش شاريها؟ ثم واحد عنده سلعة ما يمشي ربع فيها، واحد انت شاريها ب 5,000 ماك شاريها ب 4,500 وربح فيها 500، لما بعتها رابح فيه السيد في الصرف ولا 20,000 مقابل 20,500. واحد الله شو وكل قرض جر منفعه فهو ربا. الله صلي وسلم على سيدنا محمد. والواحد انتبه، لكن ربي باش يعلمنا ان شاء الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم. لا آية في سورة البقرة، واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني التقوى طريق للعلم، لما تخاف انت من الربا ولا تحب تعلم الناس باش نجاه من الربا، حتى تكون ناقص علمي يعلمك شكون، وحتى تكون بسيتي فهمك هو ويعلمك هو، المهم انت واتقوا الله ويعلمكم الله. اي عجيبه جدا، هاي جبوني انت بلاتي هاد 15 و 25 انت انتفع انت شراب 5000 في الكارت هذيك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. به تحويل الاموال من بلد الى بلد. النبي محمد قال صلى الله عليه وسلم اذا كان مش تبدل بالعمله تبدي العمله في عهد النبي. نعم تكلم بها مباشره صلى الله عليه وسلم، اشترط شرط اذا كان العمله مختلفه الجنس مثلا ذهب مقابل فضه يجوز التفاضل، يعني مش كيما قيمه الذهب كيما قيمه الفضه، 100 غرام ذهب تجي مقابلها رطل فضه مثلا عادي، لكن الشرط الاساسي هاوها النسيئة لا التأجيل لا، ما نعطيكش أنا كذا وبعد نرجع لك غدوة نعطيك لا، يعني هذه أنت كي تمشي تحول الفلوس عندك زوز منين حاسك بالدولار مثلا ماشي للعمرة ولا ماشي للحج، شنو الشرط؟ ما يصيرش التفاضل ما يصيرش، يعني 3000 دولار قداش تولي بالتونس مثلا 9 ملايين الدولار بثلاثة دنانير ما يصيرش الفارق. لكن يلزم ها وها، لكن انت كي تمشي للبنك ومش تبعث فلوس من خارج لعائلتك هنا اش تعطي للبنك؟ تعطيه مثلا 3000 يورو وعائلتك في تونس هنا بعد 24 ساعة وبعد 48 ساعة وبعد جمعة ربما تاخذوا مو يقابلها بالدينار، الفارق مش مشكلة، 3000 يورو مقابل 7000 دينار مش مشكلة، لكن المشكلة هنا في المبادلة ذي شنو؟ الوقت. النبي قال ها وها، ماكش انت اعلى من الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الرسول قال ها وها من وراه شكون يعلم فيه؟ رب العالمين العادي تفهم، وماكش انت اعرف المصلحه من النبي محمد الذي علم امره. اي كيفاش نعمل هذيك مش مسلوله في البنوك تلقاها حد وحد ساهل الفقه شرعي وتبدل وتبعث الفلوس عادي وما يصير فيها حد شيء، لكن المؤمنين ما يعرفوش اللي هذيك حرام يدريش مادام ما يعرفش ما يسعاش لشنو؟ ما يسعاش للحل، صحيح ولا لا؟ مادام ما يعرفش اللي حرام مش يسعى للحل ما يسعاش، لما احنا نعرفوا اللي حرام والبنوك تعرف اللي حرام، خي مو مؤمنين كيفنا سبحان الله، ينقلوا كيفاش نعمل؟ يقولوا هاو الطريق كيفاش تولي حلال، سهل وما نخسر شيء وما نخسر شيء. هكا نعم وتبدل تحول فلوس تبدل وما تخسر حتى شيء. بكل عملي وما يخسر البنك حتى شيء، هاي سهل العملي نعم سهل، لكن يحب يغير لنا الرسول يبعدنا من ابواب الربا الى غير الربا. حاجه اخرى زاد في مواطنينا بالخارج برشا، تلقاه مش يهبط لتونس في ايطاليا ولا في المانيا في كذا، ومو المواطنين مش يبعث فلوس لاهله، يتصرف من عنده 3000 دولار مثلا ولا يورو، يقول له توك نهبط لتونس نعطيها الا العائله القاعده، يكون نعاون بها خويا، ما هبط لتونس يوصل هنا. هي المعاملة دي شنو حكايتها؟ فيها مشكلة أنك هنا هي عملية صرف مش عملية قرض، علاش؟ لأنك أعطيته بالدولار مش يرجعوا لك في تونس شنو؟ والفارق ما بيناتهم قداش من شهر وقت مش هابط لتونس ولا تفارق شنو؟ بالنسيئة. والنبي ايش قال؟ ها؟ مشكلة كبيرة جدا. والقرض ماذا كيفاش؟ القرض بالعملة هي بيدها نفس العملة، تسلفك بالدينار ترجع لي، يعني لو أنا نحب نسلف خويا تو مليون، قل لي شيخ هذا سلفني مليون، إن شاء الله يكون عندي مليون، يا رب يرزقني يا رحم الراحمين يا رب العالمين، به سلفني مليون، لو نقول لك تبدله لي بالدولار دخلنا في الربا، صلوا على رسول الله، لأنه ما عادش ولا قرض ولا صرف، إيش معناتها صرف؟ يعني مش ترجعوا لي بعد شهرين والدينار قداش باش ندري عليه انا بعد في شوال ثم فارق ولا ما ثماش؟ الدولار تو بثلاثه دنانير وبعد الشهر قداش باش يولي؟ ولات مشكله، ينجم يطلع ينجم يهبط، انا باش نعمل انا بعد شهر باش نعرف به. ولهذا لما تسلفني بالدولار الشرط الاساسي انك ترجع لي، وقتها دخلنا في القرض سلفني الرجاء، حتى بعد 100 سنه رجع لك سلفني 2000 يورو رجع لك 2000 يورو، لكن هنا المشكله انك متفقت من دول انك تعطيني 2000 دولار وترجعها في تونس لعائلتي قداش؟ بالدينار. ولا تصرف ما عادش قرض، حصلت في عهد النبي، حصلت في عهد النبي لعبد الله بن عمر صلى على رسول الله. اسمع ايش قال الرسول لعبد الله: يا عبد الله، كي تصير مشكلة تحويل الفلوس يدير نحكيك بتحويل الفلوس بتاع بنوك بتاع مسير مواطنين بالخارج. اخي في عهد الرسول ثم مواطنين بالخارج، ثم ما نحن مش نفايكيك مش نخرجوا العلم هذا راهو مكنوز لانه من رب العالمين، تلقى فيه معجزه هالعمليه بتاع تحويل العمله من بلاد لبلاد بالسلف وتبدل لي بكذا موجوده في عهد النبي. حصلت يا عبد الله بن عمر وعيط له الرسول قال واكي باش تعمل احلال، ما تتفاهموش على العمله اللي مش ترجع به، ما هابط تونس مش تبدل ما تتفهموش. السلف عادي، خويا راني هابط تونس سلفني 3000 يورو تو في تونس نرجع حملك، ما تقولش نرجع حملك بشنو؟ خليها مسيبه انا باليورو، مش ترجع حملي باليورو، خليها بالقاعده. النهار اللي مش يتبدل فيه هذا الرسول يفسر لشكون؟ لعبد الله بن عمر. مش مبين لكم الحديث اللي خرجوا من العلماء هالمساله هذه؟ النهار اللي مش تبدل فيه بعد 3 شهور هبطل تونس، اليوم عندي الفلوس مش نهزها الدار صعب. وقتها تتفهم ومفاهمة جديدة، تقول له تقبل نبدلها لك بالدولار بالدينار، تقبل نعطيها لأهلك بالدينار. إذا كان قال لك اقبل يجب يا عبد الله بن عمر بسعر يومها مش بالسعر اللي خذيته شهرين التالي في إيطاليا صلى على رسول الله. قالها بسعر يومها، نعم يعني ثم السعر وتطلع ويهبط في عهد النبي راهي معجزه. نقول لكم في حاجه معجزه ما كنتوش فاهمين شنو نحكي، راهو حكيت سعر يومي هذه وقتاش معامله دي بتاع تو مش بتاع 1400 سنه تاني، ما فهمهاش هذه بسعر يومي. ما تخيلش حاجه عقل جمل عمر ما يتصورها العقل البشري. نعم قالها النبي محمد يا عبد الله يجب بسعر يومها. اش معناتها بسعر يومي؟ نمشي نسال في البنك بالله الدولار قديش اليوم؟ النهار مش ترجع فيه الفلوس اللي عيطوا، ما تمشي العشيه مثلا امشي الصباح اسال الدولار قديش يعمل من دولار من دينار؟ يقول لك 4. بان متسلف 2000 دولار قديش باش نرجع؟ 8000 دينار. لازم ترجع لاهله قديش؟ بشرط انه هو موافق وبشرط انا بسعري يومي. حل هذا الرسول ولا ما حلهاش؟ حل المواطنين بالخارج ولا ما حلهاش؟ الرسول يحلنا في قضايا بتاع مواطنين بالخارج بتاع عملتنا. هذا رسول، هذا حبيبنا محمد. بداية الفقه هذا موجود منتشر في الامه، يشوفونا فينا ناس متخلفين عاملين الحيله باش نهبطوا كذا بنا بالسواق نصلوا ما نفهموا شيء. هما عندهم عبقريه في الاموال وفي الاقتصاد وفي البنوك واحنا مش نفهمين. لا يا بابا، احنا نعلموكم الدين بحبيبنا محمد نتقدمين عليك. وديما نقول هيك، انا لا اقول يجب ان نعود الى اصحاب النبي محمد، كلمه ديما نقول علينا ان نعود ان نعود، لا ما عادوش تقولها، علينا ان نتقدم الى اصحاب النبي محمد، هم المتقدمين واحنا المتاخرين. ما عادوش تقولوا علينا ان نعود ان نعود ان نعود وهم يشككوا فيها، هذول يحبوا يرجعونا التالي. لا اخي، نعود لهم هم متاخرين، احنا متاخرين، علينا ان نتقدم الى اصحاب النبي محمد في معاملاتنا في بنوكنا في اقتصادنا. عندنا كنوز من حبيبكم محمد تذهل العقول في العالم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إذن سكوك الطعام هذه موجودة في عهد شكون؟ في عهد أصحاب رسول الله، وأول من أحدثها في التاريخ هم أصحاب النبي محمد واعطونا ضوابطها وقتاش ممنوعة وقتاش حلال وكيفاش نتعاملوا بها، وحطونا كل شيء لكن الأمة غايبة. الله ما علمنا بيع ما لا تملك. جي النبي محمد قال بيع ما لا، جي سألوا صحابة حكيم بن حزام يا رسول الله نبيع ونشري، يقولوا كلمتين ويسكت الرسول. يا حكيم لا تبع ما لا تملك. انا كنت نقراها قبل نشك فيه الحديث دول، خدم واحد يبيع حاجه ما عندوش، شنو الكلام هذا؟ ما يتقالش، جبره ما تتقالش. كي يقول ما تشربش من الكاس فارغ، هي بتبيع في الكاس فارغ، ما نشربش ما نشربش من الكاس فارغ. لا تبع ما لا تملك، كيفاش نبيع حاجه ما عنديش؟ ما فهمتهاش. وسنين طوال مده قصيره تاني وانا مش نفهم الحديث هذا، يعني تظن 6 سنوات قبل ما ندخل في الميدان هذايا. لا تبع ما لا تملك، شنو الرسول يقول لا تبع ما لا تملك؟ يعني معلومه ما يقولها حتى حد، يعني معلومه بسيطه جدا، فهمت شنو؟ معلومه ما تتقالش، ما فيها حتى حكمه من نظري انا. لا تبع ما لا تملك، هي بتبيع ما لا تملك. شنو سيدي نلقاها وقعت قدامي ريتا اللي وريها لي ربي. للي فهم وقت النبي قال تبع ما لا تملك شوف تبعيني يدخل الحانوت فلان عندك شي كذا تفضل هاي هبط برفا كوش كذا كذا عندك لا هذيك راه ما عنديش غدوه رفضني سيري جيني ولا بعد غدوه ان شاء الله ولا الجمعه الجايه ثلاث ايام اربع ايام باهي قداش هي سوما 60 دينار هو يبيع فيها يعرف سوما 60 دينار كلمه ثلاث ايام جيبين والله قدام وصاحبي موجود في فوشان بعد ثلاث ايام جاي تفضل اما راني سامحني راني لقيتها ب 67 دينار معروفه تو تزيد ولا خسر في ارتفاع الدولار وثم تصدير الاخر يصدر لك بكذا 3000 دولار يلقاها الدولار ولا 5 من الدينارات اش باش يعمل السيد يودي يزيد في السلع اي عاد انا سامحني عاد مشي كلمه رجال قال طول قال له يعني ماكش راجل قال نمشي بكلمه رجال انا وين ندرك ندري عليها ب 7000 زاده ما نشريهاش اي عاد انا بعد ما شريتها واحد نشري احيانا بالعاني جت مراسي هابط التونس وصل على اي عاد انا ما قلت ليش يملوه شو حصل؟ صلى على رسول الله فكل معامله ادت الى نزاع شوف يحمي فينا بلا مسبب فهمت ان السيد صاحبي هذاك وانا قاعد بحداه قد باع ما لا اني انا ما كنتش نتخيلها الطريقه دي كيفاش يجي ان ابيع ما لا املك لو نعمل 100000 عقل ما نتخيلهاش صحيح ولا ما نجمش نتخيلها ان ابيع ما لا املك اجب الاسئله واللي يحب يقيد اسئله قيدوا في مطبوع ولا في ورقه وهذا الكل راه من بعد مش نفسر لكم كيفاش نعمل عملي في ورقه وتنجيو خويا ان شاء الله نخلوا درجين قبل لدينا ان شاء الله ونجيبوا على الاسئله ونخليوا للمره الجايه ان شاء الله قلت صلى الله عليه وسلم صاحبي بيعها قدامي ما لا يملك واخذها فلوسها وتمتع بفلوسها وربما فلوسها جمعه كامله هو منتفع بها صلوا على رسول الله اللي عمري ما تخيلت نهار كيفاش ان ابيع ما لا املك ما عمرها ما جت المخي شفتها قدامي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حديث حكيم بن حزام اخرج احمد عن حكيم بن حزام قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبيعه من السوق قاعد يحكي للتو على معاملة إني أنا شفت بعيني ما عندوش في الحانوت متاعه في البوتيك متاعه بعد ما شمشي جيبه من السوق أبيعه من السوق فقال النبي لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما لا تملك أسكت الرسول كده بدينه هو يأسس لشنو للاقتصاد الإسلامي يأسس لفقه المعاملات يأسس الأمة في هذا الزمان اللي كثر فيها المعاملات دي بالمليارات وشركات دولية وعالمية وقاعدين ماشيين بالطريقة دي هم لا يعلمون كيفاش نعمل أعطاك الفقه الحل راهو كي نقول لكم حاجة ممنوعة يعني مش يعني ما عادش باش تعملها من غدوة رد بالك الناس بنقول لك ممنوعة لكن فيها حل قال لك طريقة أخرى أعمل بها من عندك من حلقة أنا أعرف متشوقين الناس ربما سهل ما تعملش بيع عقد شنو عقد يعني راهو العقد هي الكلمة مش الكتب فماش كلمة كتب الكتب هي مجرد التوثيق فقط لتثبيت المعامل هاك الكلمة هذيك قداش سومة 70 موافق تفضل واصبح العقد تام لا ما تعملش عقد اعمل وعد بال وعد بالبيع وتنجم تاخذ العربو صلى على رسول الله على اساس وعد كان لقيتها وجبت هذا بالاوصاف اللي خذاها او خذاها ما حبش ياخذ اسمك تفهم من الاول ما تقدمش قولوا سامحني ارجع لي وقت تجيب السلعه اذا كان هو ما حبش اسمك تقبل السلعه وتخليها عندك بيعها للناس اخرين ولا اعرض هذا التاجر معرض للربح كنت زاد نجيب السلعه واحد فين كيما انت قاعد تربح من غيره اتحمل هالمشكله هذه اتحملها انت يا تاجر ومن الاول تعرف روحك علاش قادم راه ثم احتمال انه السيد يتراجع في الوعد نتاعه وكل عربون يقول لك العربون انت مخير يا ما ترجع له خليفتك على الله ولا تاخذ منه قدر الضرر فقط قدر شنو انا هبطت وخذيت تاكسي وجبت وكذا وربما تقعدي برشا ما تتبعليش خذ منه قدر الضرر يعني الحل موجود ولا مش موجود ما تعملش عقد بيع بشاف اعمل شنو واحد اعمل حساب انه لو حب يتراجع السيد قال لك المواصفات هذه خويا ما عجبتنيش مرة أخرى جيبها في نفس السوق أما الامبلاج تخيل والله هي بيدا جيت الامبلاج تفضل خطك النوعية بتاع السلع ما صار ما عادش يصدرها ولا عملوا امبلاج جديد لا يا اخوي قالوا لا انا هذا المراه ولا تلوحها في وجهي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك. مش غير بالك فارق في الفلوس، حتى في شنو في المبلغ، لا تبع ما لا تملك. وسكت النبي محمد، هو يأسس لشنو لمسألة عظيمة، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسابقات للترويج السرع، تدخل هاي تشري عشرة تربح الحاجة بلاش، شنو حكايتها هذه؟ موسم نسلو على دينه ولا الحاجة هذه شنو حكايتها؟ مسابقة نشري ولا ما نشريش، أنا ما كنتش مش نشري عشرة، نربح ولا ما نربحش، ولات فيها حكاية أنا كأنه أعمل قمار، شوف نربح شوف اللي هذه اللي ترويج السرع. إذا نسلو حلال ولا حرام؟ راني كل ما نقول على حاجة مش يعني حرام راه ومش يعني حلال. نشوق فيكم بالعاني بالتما تحضروا تتبعوا الحكاية هذه كلها. اللهم علمنا يا رحمن الرحيم وجمعنا إن شاء الله ديما على العلم، إن شاء الله طريق نسلك به إلى الجنة إن شاء الله. مرات يعرضوا كرهبة جملة، تدخل لك الفضاءات التجارية الكبرى إن يسري كذا وكذا، وربما يجي عندك السحب تربح فيه، شنو حكايتها؟ لكن المسابقة هذه هذا حرام. لازمنا نسلوا ولا ما لازمناش؟ لازمنا نسلوا. أنا ما دفعت شيء، خاطر المسابقة وقتاش كي تدفع فلوس تدفع فلوس وشوف تربح شوف لا. انت والنمر مش يطلع انت ورق، لكن هذه انا ما دفعتش فلوس، هما عرضوا هذا كمجانيه من عندهم، تشري عشرة عندك كذا تشري كذا تجيك الرقم هذاك من غير ما دفعت فلوس زايده كنوع من التشجيع، تشري كذا لا انت داخل بطبيعتك باش تشري، يعني انه هو راهو يشري من عندنا كذا وكذا وكياخذ، انت داخل بطبيعتك باش تشري. اي وطلعت انا الرقم بتاعي ما دفعتش صحيح فلوس اخرى مقابل هذيك، دافع من اصلي باش تشري، حلال ولا حرام؟ الإشكال هذا يتطرح ولا ما يتطرحش؟ يتطرح ويزمنا نجاوبوا عليه، يزمنا نجاوبوا عليه. السباق ده مثلا في الخيل، يتسابقوا في الخيل، يدفع الفارس الأولاني 100,000 ولا مليون، ويدفع الآخر مليون والآخر مليون ويتسابقوا، اللي يربح ياخذ واحد 3 ملايين. قمار هذا مش قمار. اللهم صل وسلم على سيدنا. هذا قمار في كل شيء إلا في 3 مش قمار. السبق لا سبق إلا في 3، حافر أو خف أو رمية، يعني في الرماية أو في الخيول، المسابقة الخيال بتاع الخيول أو المسابقة بتاع الإبل أكا. يعني لو 3 يركبوا في كل حصان، مش المتفرجين راه، مش نحكي عن المتفرجين، المصارة تو تيرسية المتفرجين والحصان رقم كذا، لا مش نحكي عن الطباق متخلطوش عادة تعرفوا لي فتنة برا ما كانش معاش نسبق لكم المعلومات هذه، نحكي على اللي راكبين يلعبوا كيما ماتش كورة، يجيبوا 10 بنايا يعملوا فريق من 5 واللي يربح ياخذ كل يغورته وكذا وكذا، كيما هكاك المسابقة. هذه نفس المسابقة أما مع اللي راكبين فوق الحصان الفرسان، أين تسابقوا أين اشترت تعطيني مليون وانت مليون واللي يربح. أجازها النبي محمد لأن فيها تشجيع للقتال. صلى الله على رسول الله. كي جاءوا الصحابة والعلماء شنو الثلاثة هذوما فقط اللي حذر من قاوها الخير والإبل والرماية مربوطة بشنو؟ بالجهاد في سبيل الله. شوف ربي سبحانه كيفاش مسح الجهاد وأباح فيه ما هو محرم في غير، ففي غير كله حرام. أما في الثلاثة هذوما حلال. مشاكل يتفرج يا ولاد مش تتحايلوا علي وتخرجوا برا وتسكر البورتابل وتقصوا السيكونس واش قال الشيخ، ما قلتش راني ننكر، نحكي على يتسابقوا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخواني الحلال والحرام هي الاشكال، لازم تفهم رانا نتعلم، مش قاعدين نتعلموا في قواعد وفقه ومعاملات ومن بعد تخرج عندك كتاب وعندك ربما سي دي وفهم القضيه وتنجم تفتي وتعاون الناس. حاجتي بيك أنك تتعلم ما أنت الحلال وما أنت الحرام كما أصحاب النبي محمد صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كان رسول الله يتفقد أصحابه في كل شيء، في تقصير في أدنى الأمور، فالتفت رسول الله في صلاة الصبح واد به ولاحظ أبو الأباد جانا ما أن يرد السلام حتى يخرج مسرعا. السلام يرد أبو دجان يعمل يخرج في السماء. الرسول لأنه حكيم وعديم صلى الله عليه وسلم بعلم الله أنه ما تسرعش دول ويجناه وشبيك ومشي للدنيا، وربما عنده عذر مسكين، ربما يكرش، ربما كذا تركه. في اليوم الثاني يراقب في صحابته أصحاب النبي محمد القائل اللي حارب وجاهد أمة كاملة واقتصاد واجتماع وأمة كاملة وحارف الفرس وحارف الروم، يعني هموم الدنيا من المشرق إلى المغرب بين يدي رسول الله هو ليه في الصحابة أشكون يخرج بسرعة من المسجد. النهار الثاني عاودها أبو دوشة خرج فيه رد السلام الصبح بس أخرج. النهار الثالث النهار الثالث ولا تشنوع ولا تعادى أيسا يا أبا دوشة تعال يا أبا دوشة شوف النبي كدوشة عادل صلى الله عليه وسلم اللهم نتوسل إليك بالصلاة على الحبيب محمد بهذا الجمع العظيم الذي جاء وعمر بيته ألا تخرج منا أحدا إلا فرجت همه وغفرت ذنبه ويسرت أمر يرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلاة تنحن بها أحدتنا وتنفرج بها كربتنا وتنكشف بها قمتنا وتنقذنا بها من وحدتنا يرحم الراحمين يا رب العالمين. يا أبا دجانة أليس لك عند الله حاجة؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ديم يحطوا عنده علاقة مع شكون؟ ولهذا يلزمك تفهم يلي تبيع وتشري راك تبيع وتشري مع شكون؟ مش مع مش تخيل انت تغش خوك فانت تتعامل مع شكون؟ مع الله. رد بالك افهم مش معك تغش خوك تتعاير على خوك ولما تضحي وتحملها انت باش ما تتنازعوش وما تتعاكوش وتحملتها من اجل شكون؟ راك من اجل الله. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تخيل انت عندك العقيده ذي هاك الحاجه اللي خسرتها باش ما تخسرش اخوك وما تتنازعوش مش يعطيك ربي ما خير منها. راه مش تعبير مجازي ما خير منها حسنات، لا ما خير منها فلوس حقيقيه تراها بام عينيك. اما احنا العلاقه مع الله في الاقتصاد وفي المعاملات وفي البيع والشراء خايبه تماما. ولهذا التاجر الصدوق مع النبيين والشهداء يوم القيامه صدوق. شوف الصفة العظيمة، التاجر الصدوق مع النبيين والشهداء. وكل التجار يحشرون يوم القيامة مع الفجار إلا من هداه الله وكان من الصادقين. يعني المشكلة كلها كده. ولهذا قال يا معشر التجار يا معشر أراكم في خطر طهروا أموالكم بكثرة الصدقات. خاطر ما مس منا ومرات تقول كلمة باش تروج السلعة ومرات تحايل شوي ورد بالك خاطر تضعف خاطر تتعامل وتشري مرات تهرب منك الحكاية ماكش وحدك وتخطط في الحكاية معاملة تجي فجأة وفيها فلوس وفيها نبز وفيها كذا تتعدى. شعملنا النبي محمد قال طهروا أموالكم بشنو؟ خاصة بالتجار. يا أهل التجار تبعثون يوم القيامة مع الفجار إلا من اتقى وأصلح فطهروا أموالكم بكثرة الصدقات. اللهم صل وسلم على سيدنا. وقتاش تنجم تمنع روحك من الحرام ومن الربا؟ بالعلم ولا بالجهل؟ هذا العلم ناقصنا احنا. ولهذا العلم لازم يرجع إلى المساجد كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبا دجان أليس لك عند الله حاجة؟ ربطوا عملوا العلاقة مع شكون؟ مدام خارج مستغني. فبكى أبو دجانة وقال بلى يا رسول الله إنه ربي ولا أستغني عنه طرفة عين. مدام عندك العقيدة هذه فلماذا لا تجلس وتختم معنا الصلاة؟ فك المعقبات هذيك ايش معناتها معقبات؟ يعني تجي عقب الشيء ثم مربوطة بكلمة الملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الملائكة. فالمعقبات هذيك ستحفظك من السحر ومن الجن ومن الأشرار ومن كذا ومن كذا. فهيش مجعولة هكذا، مجعولة لحفظ المؤمنين. هاكا توا تخلينا على سنة النبي وتخلينا على الأذكار أكثر وقت منتشر فيه السحر والشعوذة والخم الأزرق كذا. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعنا هالبروايات بتاع الصحارى بتاع العزامة نادرا قصة ولا اثنين مرة. تو كلها شنو يعانيو تعاركوا جار تعاركوا مرته البارحة لازم أسحورة لازم سعروني لازم كذا لازم كذا لازم كذا. تركنا الأذكار هذية أعرضنا عن الله فخلنا الله بيننا وبين أنفسنا برد الله حل مشاكلك واحد. قالوا فلماذا لا تجلس وتختم معنا الصلاة؟ قالوا يا رسول الله أراه في داري عندي جارية له نخل يطل على صحن بيتي فلما يهب نسيم الفجر يتساقط الرطب في صحن داري ولي سبية فأخاف أن يسرعوا إليه فيأكلوا ما ليس لهم. يا رسول الله يعني الشيء اللي خلاه يجري يخرج من الجامع هو الخوف من الله. اكيد احنا مادام رد السلام في صح خايفين من الله وخرج نجري زعما ظهر لي رد السلام على اليمين برك خاطر نتلفت لنا نقول كل نفس سبقتها وخرجت مش كيفاه مكتشف السفر ظهر السلام يردوا برا. هذا حتى هو مقصر من اجل الله. شوف اصحاب النبي محمد شوف الخوف من شنو رغم انه لقط لقط هذيك هبطت في دارهم والصبي ما هوش مكتوب عليه شنو القلم رفع القلم وعن ثلاث منها الصبي حتى صغار عن حسن نيه وهبطت والريح في داره. هما ناس في شده الورع والاحتياط. واذ بالصديق يسمع كرب اخيه وعلم من النبي من نفس عن اخيه في الدنيا نفس الله عنه في الدنيا وفي الاخره. ومن فرج عن اخيه كربه في الدنيا فرج الله عنه في الدنيا وفي الاخره. ومن ستر اخاه ستره الله في الدنيا وفي الاخره. مش يجري لك اليهودي ذاك اي التمر هذا شنو تقويمه وعملوا كذا وكذا قالوا هاك الفلوس بالمسب. والتمر الكل متاع النخل هذه كد الجاري لكي يتفرغ ابو دجانه لذكر الله يعاون فيها على شنو؟ راه مش على الجهاد هذا مش نسخه يعاون فيها على التسبيحه دفع فلوس باش يتفرغ ابو دجانه لذكر الله. هذو ما اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اذا اخواني بلغوا العباد وهنا علمناكم وهنا بيناكم قيمه العلم هدايا. مستعدين نواصلوا في الدوره دي ان شاء الله ان شاء الله كل حد اقرا صلاه المغرب في هذا المسجد ان شاء الله. اللهم يا حي ويا قيوم لا اله الا انت برحمتك نستغيث. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا وفرج همومنا. اللهم ارحم والدينا واغفر لهما. اللهم ارحم والدينا واغفر لهما. اللهم نسالك لكل من اعان وانفق وسعى في هذا الامر اللهم اصلح له دينه ودنياه واخرته واستره في الدنيا وفي الاخره يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمه الله.